بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رمضان قد أمل في الصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل في الصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل في الصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فهذه أيام قلائل ونستقبل سويا بإذن الله تعالى شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الوحدة، وحدة الصف وحب الأخوة وتلاقي الأخوة على طاعة الله سبحانه وتعالى، شهر هجران الذنوب والمعاصي، شهر معالجة النفوس وإصلاح القلوب لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه باستقبال هذا الشهر المبارك حثا منه لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء. وهذا الشهر شهر مبارك، موسم للطاعة نصبه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، وينظر الله سبحانه وتعالى إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا في مثل هذه المواسم المباركات، فإن الشقي في هذا الشهر من حرم فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه المواسم مواسم طاعة، مواسم حق على العبد المسلم أن يغتنمها، فهناك نعم عظيمة امتن الله عز وجل بها علينا، ومن أعظم هذه النعم هذه المواسم المباركات التي نصبها الله عز وجل لعباده. نعمة الوقت ونعمة الزمان ونعمة المواسم الفاضلة كرمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كلها مواسم بركات، منحة من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ممتنا علينا بهذا الموسم المبارك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولتكملوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فانظر كيف جعل الله عز وجل من شهر رمضان شهر فيه الرحمة، شهر فيه الهداية. يريد الله عز وجل بكم ولكم وبما افترضه عليكم في هذا الشهر المبارك من صيام رمضان، وأحب لكم أن تقوموا بين يديه في ليل رمضان، فيه من الرحمة والهداية. فالله عز وجل يريد بكم اليسر، ولا يريد الله عز وجل بكم العسر. فالوقت والمواسم كلها نعم من عند الله سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها على الإنسان المسلم المؤمن الذي يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ممتنا علينا بنعمة الوقت، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله عز وجل ممتنا علينا بنعمة الوقت، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وحسب المسلم أن يعلم أن هذه من النعم التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه ليدل أهل الإيمان على هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. والليل إذا يغشى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله عز وجل بالوقت ليدل على أهمية الوقت، وليدل على أهمية اغتنام هذه الأنفاس، وخاصة مواسم الطاعة في طاعته جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاعلم علم اليقين أن مواسم الخير خاصة كشهر رمضان، وأيام عمرك عامة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي رأس مالك الحقيقي الذي لا بد أن تستخدمه في طاعة الله عز وجل. فنعمة الوقت نعمة لا يمكن للإنسان أن يدخرها ثم يستخرجها بعد ذلك في وقت آخر، أو يمكن للإنسان أن يحبسه ثم يستخدمه في وقت آخر، بل إذا مضت هذه الأوقات وهذه المواسم من بين يدي العبد ندم عليها الإنسان يوم لا ينفع ندم ولا تحين مندم، كما قال بعضهم. قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فعلى العبد المؤمن الكيس الفطن أن يغتنم هذه المواسم الفاضلة، ويملأ صفحات حياته بالطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مواسم الخير، في مواسم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالكيس الفطن الذي يغتنم هذه المواسم المباركة، الذي يغتنم هذه المواسم المباركة وهذه الأنفاس المعدودة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما العاجز الأحمق هو الذي يتمنى على الله الأمان، يقول مثلا: إذا جاء رمضان سأفعل كذا، سأقرأ من القرآن كذا، سأقوم من الليل كذا، ثم لا يكون له حظ ونصيب من هذا إلا الكلام والأماني، إلا الكلام والأماني. فهذا من العجز ومن الحمق أن يكون الإنسان له نصيب من أيامه ومواسم الطاعة أماني كاذبة. فلا تنفع الأماني إلا إذا كان معها عمل صالح يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، والعاجز من أتبع نفسه هواها. فإياك ثم إياك أن تفقد رأس مالك، أن تفقد هذه المواسم المباركات وتضيع منك هذه المواسم الفاضلة فيما لا ينفعك، فإن شبابك وصحتك وفراغك ومواسم الأيام كلها مغانم متى مرت دون انتفاع وضاعت من يد صاحبها صارت أخبارا تروى. تقول زمان مر علينا شهر رمضان ويا ليتني عملت فيه بطاعة الله، ذكريات تروى، وذكريات لا وجود لها إلا في الخواطر، وصارت أزمان لا رجع لها، وبعد فواتها يعض أصابع الندم الظالم لنفسه، بدت يعد على أديه لما فات من مواسم الخير التي منحها الله عز وجل لنا، وتتملك الإنسان الحسرة على ما فات من هذه المواسم الخير. بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وتأتي الحسرة الكبرى يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، حين يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يؤخره إلى أجل قريب فيصدق ويكون من المحسنين، ولكن هيهات هيهات، ما مضى من الإنسان لا يعود ولا تحين مندم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن اغتنام الأنفاس واللحظات في كل ما يقرب من طاعة الله عمل السعداء، عمل الإنسان السعيد أن يغتنم هذه الأنفاس وأن يغتنم مثل هذه المواسم المباركات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة امتن الله عز وجل بها على الإنسان المؤمن، يبصر هدف خلق الله سبحانه وتعالى لنا. فالله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعبدوه وبالألوهية يمجدوه سبحانه وتعالى، ولذلك أقبل العباد على الله عز وجل في مثل هذه المواسم المباركات بالقربات والطاعات. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الأيام المباركات والمواسم الفاضلة إنما تستقبل بتوبة صالحة، بتوبة صادقة يتوب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لما جاء نفر من المشركين كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، أتوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا قد قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا، فهل لنا من توبة؟ أو كما قالوا: هل لك أن تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل ما نصب لنا هذه المواسم الفاضلة إلا ليتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمن ذا الذي لا يقبل على رب الرحيم؟ رب غفور وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. عصى رجل ربه سبحانه وتعالى 20 عاما، ثم عبد شاب ربه 20 عاما، ثم عصاه 20 عاما أو أخر، ثم قال فيما قال بعد أن نظر في مرآة: اللهم إني أطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، فهل إن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع صوتا يقول: ولا يرى شيئا، أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الأيام المباركات لابد أن تتهيأ النفوس كما قلنا بالتوبة الصادقة وبالعزم الصادق على المسارعة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. يبقى تخلي نفسك تماما من الذنوب بالتوبة الصادقة، ثم يكون بك العزم الأكيد على المسارعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركات، كما قال الله عز وجل في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: التأني في كل شيء خير. جميل منك في كل شيء إن أنت لما تيجي تعمل حاجة تتأنى فيها وتتمهل، لكن إذا عرض عليك الخير سارعت إليه، تسارع. التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال الحسن رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. وكان شعار موسى عليه السلام حين وعده الله عز وجل لينزل عليه التوراة، فسارع موسى إلى الله عز وجل شوقا إلى لقائه. فلما أتى سأله الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. شعار مسلم في مواسم الطاعة أن يرفع هذا الشعار: وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا؟ عندما اختبر الله عز وجل عبده ونبيه زكريا عليه السلام، دعا زكريا ربه وكان عقيما عليه السلام، وكانت امرأته قد بلغت من الكبر عتيا، وبلغت من المحيض حتى أيست من المحيض، ومع ذلك يدعو زكريا عز وجل عليه السلام ربه فيستجيب الله عز وجل دعاءه. ويعلل الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالعبد يسارع في مثل هذه المواسم المباركة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الصيام في اللغة معنى الإمساك، أن تمسك، كما قالت مريم عليها السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب كانت تقول إذا أقبر الرجل أو الإنسان في القبر يقولون صامت عليه الأرض، أي أمسكت عليه الأرض، هذا معنى الصيام. أما في الشرع فالصيام معناه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا بنمسك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع من وقت مخصوص طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن التعريف أخذ أهل العلم أركان الصيام: إمساك ونية، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والنية معناها عزم القلب على فعل الشيء، لا يلزم أن نتلفظ بالنية، ولكن العزم على فعل الشيء هذا معناه أن الإنسان انتوى نية. والنية في الصيام نية لابد أن تكون موجودة في أي جزء من الليل قبل صيام اليوم، يبقى بننتوي في أي جزء من الليل قبل صيام الليل. هل تجزئ جمع نية واحدة لصيام رمضان؟ الأحناف يقولون بأنها تجزئ هذه النية، لكن الصحيح قول جمهور أهل العلم بأن النية لابد أن تبيت في جزء من الليل حتى يصح الصوم، كما ورد عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الصيام له فضل عظيم جدا، عبادة عظيمة، عبادة تقرب من الله سبحانه وتعالى وتبعد من النار. فإذا صام العبد يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى ينتوي بذلك أنه في سبيل الله، باعد الله عز وجل وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني ملهوش، مفيش عبادة زي الصوم، لأن الصوم صبر كما ذكر أهل العلم. وكذلك أيضا الصوم له فوائد عظيمة، جنة يحفظ العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية يحفظ العبد من ارتكاب الذنوب والمعاصي. إذا الإنسان صام، صامت جوارحه، صامت عينه عن نظر عما حرم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، صام لسانه عن الغيبة، عن النميمة، عن الوقوع في أعراض الناس، عن الكذب، عن الزور، عن غير ذلك من المعاني التي ذمها الشرع الحكيم. ولذلك الصوم وقاية، الصوم يعلم الإنسان حب الناس، حب الاجتماع، حب التعاون، حب الفقراء والتصدق على الفقراء، لأن الفقر يشعر الإنسان بمدى حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، فيشعر بأخيه المسلم الفقير فيعطيه من ماله ويتصدق. كذلك الصوم يقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام بيصد على الإنسان هذه الشهوات المفتوحة: شهوة الفم، شهوة البطن، شهوة الفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومع بقية الأحكام الشرعية للصيام مع شيخنا الأفضل الشيخ عصام، فليتفضل مشكور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد هذا الحديث الذي بين فيه ووضح فضل شهر رمضان، هذا البيان يستحثنا جميعا على أن نعد أنفسنا لاستقبال هذا الشهر بالتوبة النصوح. أولا نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة صادقة لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى، توبة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة وهي توبة من الغفلة والتفريط والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فشهر هذا فضله وهذه خصائصه التي خصه الله عز وجل بها، ينبغي علينا أن نستقبله بعزم صادق على اغتنام لياليه وساعاته وآنائه في كل ما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى. فهذه نفحة من نفحات رحمة ربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب منا أن نتعرض لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فتعرضوا لها. كذلك أيضا ينبغي أن نستقبل هذا الشهر الذي هو فضله بالفرح والسرور والاستبشار. فالمؤمن يفرح بالطاعات ومواسم الطاعات ويحزن لفواتها أو التقصير في اغتنامها. فربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا أي بالقرآن العظيم، من أعظم نعم الله التي أنعم الله تعالى بها على عباده. كذلك أيضا شهر رمضان من أعظم نعم الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. فما صامت أمة قبلنا شهر رمضان، إنما هذا الشهر خص الله عز وجل به هذه الأمة، زادها الله تشريفا. كانت الأمم قبلنا تصوم 3 أيام من كل شهر، وكان الصوم في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يصوم 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، إلى أن فرض الله صوم شهر رمضان. فالحمد لله، هذه النعم تفتقد منا عباد الله إلى شكر، وينبغي علينا ألا نغفل عن عبادة الوقت، هذا الوقت الذي نحن فيه بقية شهر شعبان، شهر يغفل عنه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة في أوقات الغفلات متأكدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في أوقات الفتن واختلاط الأمور والغفلة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات في جوف الليل الآخر، أفضل الساعات في جوف الليل الآخر، لأنها ساعة يغفل عنها الناس. لما كان طاووس في سفر وكأن دابة حبست الناس، فلما فرج الله عز وجل قام طاووس ليصلي في وقت السحر، فقال له رجل: ألا تنام؟ قال: وهل ينام أحد في وقت السحر؟ وهل ينام أحد في وقت السحر؟ لا شك أن الكثير لا سيما في أزمنة الغفلات والفتن التي نحن فيها ينام في هذه الساعة، بل منا من ينام عن صلاة الفجر وإنا لله وإنا إليه راجعون. طاووس ما كان يظن أن أحدا ينام في وقت السحر، لماذا؟ لأن هذا وقت نزول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ينادي على عباده يقول: أنا الملك لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ولا يزال كذلك حتى يضيء الفجر سبحانه وتعالى، والدعاء فيه مستجاب. فهل ينام أحد في هذا الوقت؟ ينزل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى وينادي على عباده الصالحين، ينادي على عباده، أين هم؟ أيليق بهم أن يناموا في هذه الساعة؟ لذلك تعجب طاووس وما كان يظن أن أحدا ينام في وقت السحر، وكان بعض السلف يصلي بين المغرب والعشاء ويقول ويقولون وقت غفلة، وقت غفلة، بين المغرب والعشاء يصلون ويقولون وقت غفلة، فوقت الغفلة يغتنم. فهذا الشهر الذي نحن فيه يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، ومن حكمة صومه صلى الله عليه وسلم شهر شعبان كأنه نافلة بين يدي الفريضة، حتى نستقبل الفريضة ببدن يتحمل الصوم، يحب العبادة، لا ينفر منها، لا يتكاسل عنها، لا يبغضها، لا سيما أن شهر رمضان الآن سيأتي في زمن اشتداد الحر. وننتبه إلى مسألة أخرى في الصوم، أن الصوم في زمن اشتداد الحر الأجر فيه يضاعف، والأجر على قدر النصب. وكان من السلف من يحب صوم هذه الأيام، كان من السلف من يتتبع ويتخير هذه الأيام ويقوم بصومها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، وكما بكى عبد الله بن عمرو بن العاص عند موته، وراهب قريش أيضا، عامر بن عبد قيس وغير واحد، بكوا على أنهم سيفارقون الدنيا، سيفارقون الظمأ لله تعالى بالهواجر، أي في الأيام الشديدة الحر يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان شيخا كبيرا وكان يصوم، قيل له إن الصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. وكما سمعنا في الحديث أيضا والبيان فضل الصوم، لذلك يقول إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. والعلاء بن زياد رحمه الله كان يصوم حتى يصفر ويخضر، فقيل له في ذلك، قال إنما أنا مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا أتيته، إلا أتيته. رحم الله تعالى الجميع، ورحم الله سلفنا والصالحين، ورزقنا الله سبحانه وتعالى الإنابة والاستقامة. كذلك أيضا شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله تعالى بخصائص عظيمة وفضائل كثيرة، ضيف مضياف، ضيف كريم سينزل علينا، نسأل الله أن يبلغنا إياه، ضيف كريم ينزل برحماته ونفحاته وخيراته وبركاته، زمن قليل يبقى فينا قليلا ويرحل عنا سريعا. هذا الضيف مضياف أيضا، سبحان الله، ضيف مضياف، كضيف نزل عليك وأتاك بهدايا، فهو ضيف مضياف، كذلك رمضان مضياف، إن أكرمناه أكرمنا، إن أكرمناه أكرمنا. فقيام الليل مغفرة لما سلف من الذنوب، وصوم النهار مغفرة لما سلف من الذنوب. زمن رمضان زمن استجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن للصائم في يومه وليلته دعوة مستجابة، في يومه وليله دعوة مستجابة. زمن رمضان كله الدعاء فيه مستجاب، فالمؤمن يتعرض لهذه النفحات الطيبات. كذلك أيضا كلام سريع حول ما سمعناه من الآيات في الصلاة، آيات الصوم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. بعض الناس ينظر إلى تكاليف ربنا على أنها تكاليف الغرض منها المشقة فقط، أننا نتعب وننصب إلى آخر ذلك، ولا ينظر إلى الآثار الإيمانية. فالتكاليف الشرعية سميت بذلك لأن العبادة يتكلفونها بمشقة، لكن فيها آثار إيمانية عظيمة جدا. والعبد منا يحيا بقلبه، فكما أنه يحيا ببدنه كذلك يحيا بروحه وقلبه. هذه الروح وهذا القلب يحتاج إلى حياة حقيقية، ولا حياة للقلب إلا في الإيمان، وإلا في أعمال الإيمان، وإلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. والتكاليف الشرعية إن امتثلها العبد واحترمها وعظمها وقام بها، فإن لها أثرا عظيما على قلبه، وكذا على بدنه، وكذا على بدنه. فانظر إلى قيام الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى الله، مقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الجسد، أي للمرض عن جسد الإنسان. قيام الليل، صلاة الليل، مطردة للداء عن الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الصوم لعلكم تتقون. كيف يكون الصوم سبيلا إلى التقوى؟ نعم، الصوم يربي مراقبة الله تعالى، يربي الإخلاص لله تعالى في العباد، لأن الصوم لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الصوم يرقق القلب ويسد مجاري الشهوات ومجاري الشيطان. فالإنسان إذا صام فإنه يصوم معه سمعه وبصره وكذا جميع جوارحه، ويتحفظ لصومه كما كان السلف يفعلون وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نلحظ في الصوم قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله، احمد الله على شريعة الله، احمد الله على هذا الدين العظيم أن جعلك الله مسلما، احمد الله على هذه الشريعة السمحة، وسنيسرك لليسرى. يريد الله بكم اليسر، إني بعثت بحنيفية سمحة، شريعة سمحة تيسيرة لا مشقة فيها، ولا حرج ولا تضييق، وإنما شريعة سمحة، ولله الحمد والمنة. رفع الله عز وجل عنا الآثار والأغلال. فانظر إلى الآية الأخيرة في الصوم: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. كان حال من أحوال الصوم كما قال البراء وابن عباس رضي الله عنهم، حال من أحوال الصوم أن الرجل كان يصوم النهار، فله أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي امرأته إلى العشاء، إلى صلاة العشاء، وإن نام واستيقظ قبل صلاة العشاء فليس له أن يأكل وأن يشرب. والصحابة رضي الله عنهم امتثلوا وانقادوا وذلوا لأمر ربهم تبارك وتعالى، إلى أن حدث أمر. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان فلاحا يعمل في حقل طيلة النهار، ولك أن تتصور فلاح يعمل تحت حر الشمس في المدينة، حر الشمس لا يطاق، لا يتحمله أحد، وهو صائم. فرجع فسأل امرأته: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أني أطلب لك، يعني تبحث له عن طعام. كانوا فقراء رضي الله عنه، حتى لا يجدون طعاما في بيوتهم رضي الله عنه. فذهبت تبحث له، ثم غلبته عينه فنام. فجاء رضي الله، فجاءت فوجته نائما، فقالت رحمة له: يا خيبة لك، أي رحمة بك وشفقة عليك. هذا لن يأكل ولن يشرب، وسيمسك إلى أن يأتي الغروب في اليوم الثاني. ففعل قيس رضي الله عنه وظل يعمل في حقل حتى إذا انتصف النهار غشي عليه رضي الله عنه، ما استطاع أن يستكمل، فأنزل الله عز وجل التخفيف سبحانه وتعالى. وكان من الصحابة من تخون نفسه فيأتي امرأته في الليل، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونكم أنفسكم، فيقع الرجل على امرأته، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الولد، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي كلوا واشربوا طيلة الليل، طيلة الليل لكم مباح لكم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى طلوع الفجر الصادق، ثم أمسكوا إلى غروب الشمس، ثم أمسكوا إلى غروب الشمس. انظر لهذا التيسير وهذا التخفيف، ولله الحمد والمنة، شريعة التيسير، شريعة التخفيف، هذه الشريعة التي هي رحمة لنا عباد الله، شريعة يجب أن نتحكم إليها، شريعة يجب أن نحكم بها، شريعة يجب أن نسعى إلى إقامتها لتكون الحاكمة للعباد كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فالله عز وجل هو الحاكم، ولو له السيادة، سيادة التشريع، وحق التشريع له سبحانه وتعالى، الذي يحرم ويحلل هو الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله، يتركون شريعة الله السمحة، يتركون طريق الله المستقيم، ويعدلون إلى شرائع وضعية من وضع البشر قبحهم الله تعالى. لذلك قد سمى الله عز وجل من يفعل ذلك منافقين، قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا واجب عباد الله، أن نعرف رحمة ربنا بنا في شرعه تبارك وتعالى، وأنه الحاكم، ولا يجوز إطلاقا أن نتحكم إلى غير شرعه، فهذه دعوة كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيجب أن نتحاكم إلى شرع الله، وأن نسعى إلى تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. هذا الواجب عباد الله كان مغيبا في النظام البائد السابق وبعد الثورة، ولله الحمد والمنة بزوال الطاغوت والطواغيت والأنظمة الفاسدة، ولله الحمد والمنة كان على المسلمين واجب أن يسعوا إلى إقامة دين الله وإلى إقامة الحكم لله سبحانه وتعالى. وبذلت مجهودات من الدعوة، مجهودات مباركة، ولله الحمد، هذه المجهودات عمت مصر جميعا ولله الحمد والمنة، حتى عرف القاصي والداني وجوب الحكم، وجوب التحاكم لشرع الله، وجوب الحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكانت نتيجة هذه المجهودات التعديلات الدستورية، التعديلات الدستورية، نعم للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن اللغة وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولله الحمد والمن. كذلك أيضا من البنود التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء أنه ستتم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم بعدها تنتخب لجنة من المجلسين لوضع الدستور. لوضع الدستور، هذه إرادة الشعب، هذه الإرادة الشعبية، هذه كلمة الشعب، هذه صوت الشعب، كما يقولون في ديمقراطيتهم المزعومة، حكم الشعب، الشعب لصالح الشعب، ما يريده الشعب، الديمقراطية والليبرالية، ما يريده الشعب، هكذا يزعمون، هذه إرادة الشعب. فبعد هذه الإرادة إذا بالحرب الضروس الشرسة من العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، الكارهين لشريعة الله تبارك وتعالى، الذين لا يريدون أن تحكم شريعة الله، ومن الليبراليين الذين يدعون إلى التحرر من ضوابط وقيود الدين والثقافة والسياسة والاقتصاد وغير ذلك، بحيث أن الناس يعيشون كالبهائم هكذا، ليس هناك شريعة ولا أمر ولا نهي، وإنما يتصرفون كما يريدون، والقانون ينبغي أن يكون نابعا من الحرية الفردية للأفراد، فمن أراد شذوذا لا بأس أن يسن له قانون بذلك، ومن أراد مثلا اقتصادا حرا رأسماليا لا بأس بذلك، من أراد أمرا محرما لا بأس بذلك، إنها ليبرالية. والإعلام بيدي حفنة من العلمانيين والليبراليين، بل وكان الذي يحرك هذا الإعلام يحيى الجمل العلماني المجرم الواضح في إجرامه، فكانت حرب شرسة على الدعوة السلفية خصوصا التي تبنت هذه، وهم كارهون أصلا لشريعة الله، قوم مرتدون كفار، ومن بدل دينه فاقتلوه، والذي يقيم الحد هو الحاكم للأفراد. و إلى أن وصل إلى درجة خطيرة جدا جدا، أن المجلس العسكري انصاع لهؤلاء القوم، فأسند إلى أسامة الغزالي حرب، وده ليبرالي كاره لشريعة الله ويصرح بذلك في كتبه ولا يستحي من ذلك، وأنه لا يريد الشريعة وإنما يريد دولة مدنية، أي دولة لا دينية. أسند إليه أن يضع مبادئ لوضع الدستور، سموها بالمبادئ فوق الدستورية أو القواعد الحاكمة للدستور، يعني من يأتي سيضع الدستور حتى لو هو مين، لو شيخ الإسلام هيجي يحط الدستور، ما يحط، لازم يحط الدستور في ضوء المبادئ المحطوطة دي، ما يخرجش عن المبادئ دي. بالضبط كده زي لما زي وزارة التربية والتعليم تعلن مسابقة، تقول نريد من المؤلفين أن يؤلفوا لنا كتابا للصف الأول الابتدائي في مادة اللغة العربية بالضوابط والمبادئ الآتية، يكتب أول ضابط مراعاة مبدأ المواطنة، مراعاة مبدأ قبول الآخر، مثلا علمانية التعليم، فصل التعليم عن الدين، يعني الدين ده ليه كتاب لوحده، مش هتخلي لي كتاب اللغة العربية دين. مثلا في العلوم نفس الحكاية، فاللي بيجي يألف الكتاب بيألف الكتاب في ضوء المبادئ والمعايير المحطوطة دي. نفس الكلام، يبقى اللي يجي يحط الدستور لازم يحطه في حدود المبادئ ديت. طب ايه المبادئ دي؟ المبادئ دي خرجت خلاص، خرجت المبادئ دي، نصت على ايه المبادئ دي؟ بص، التفاف على إرادة الشعب، التفاف على نتيجة التعديلات الدستورية. إيه بتقول إيه؟ عايزين إيه؟ يقولون أولا مصر دولة مدنية ديمقراطية، مصر دولة مدنية ديمقراطية، يعني مدنية يعني لا دينية، مصر دولة مدنية ديمقراطية. طب وبعدين الهوية الإسلامية، دين الدولة الرسمي الإسلام، ماشي، اللغة اللغة العربية، ماشي. طب والشريعة؟ والشريعة الإسلامية في مبادئها ومقاصدها المصدر الرئيسي للتشريع. ايه بقى اشمعنا مبادئ ومقاصد؟ ليه ما سبتش المادة زي ما هي؟ ليه ما سبتش المادة بتقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟ للتشريع تشمل كل شيء، الأحكام وكل شيء، إنما المبادئ والمقاصد. إيه المبادئ والمقاصد؟ يعني أنا حط من عندي وأقول لك مقصد الإسلام مثلا يدعو للتسامح، يدعو للسلام، يدعو لليونة، يبقى أنت حط قانون زي ما أنت عايز ويقول لك لا يخالف مقصد الإسلام. زي مفتي علي جمعة اللي ربنا ينتقم منه ويجعله آية للعالمين، مفتي الجمهورية علي جمعة القبور الصوفي ده، يقول لك إن القوانين الوضعية دي مش مخالفة للشريعة، دي موافقة لمقاصد الإسلام. أهو نفس الكلام، نفس الكلام هيتقال دلوقتي، هيتحط دستور ليبرالي وعلماني، ويجي واحد زي المفتي يقول لك مش مخالف للشريعة، ولا واحد زي شيخ الأزهر يقول لك مش مخالف للشريعة، ده في ضوء مقاصد ومبادئ الإسلام. بص الالتفاف. اما الشعب كان عايز ايه؟ بتوع الديمقراطيه اللي بتتكلموا، الشعب لما وافق على الماده الثانيه صريحه، والشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، دي هو صريحه ايه، والشعب قال نعم ليها، قال نعم ليها، التفتوا قفزتم ليه على اراده الشعب. اذا الامر خطير جدا جدا، وبيطالبوا المجلس العسكري بانه يصدق على الامر ده، وبيهددوا بيقولوا ده احنا هنعمل مليونيه وهنعمل وهنسوي لو انتوا ما عملتوش كده، ما وافقتوش على الكلام ده. لذلك لازم المسلمين كلهم، مش الناس التيارات الاسلاميه بس، مش الناس الدعاه بس، لازم المسلمين كلهم يهبوا ويقوموا ويقولون هذه ارادتنا. لذلك الجمعة القادمة دعت التيارات الإسلامية جامعها، دعت إلى جمعة الإرادة الشعبية. الجمعة اللي جاية الناس كلها على ميدان التحرير، اللي ما يروحش يقدر يروح ميدان التحرير، يروح القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعة، الناس المسلمين كلهم يقفوا والإعلام كله يصور، دي إرادتنا، إحنا عايزين شريعة الله، إحنا عايزين المادة الثانية من الدستور، هو ده إرادتنا، ولازم تحترموا إرادتنا على الديمقراطية بتاعتكم اللي بتزعموها، إن لازم يكون القانون والدستور نابع من إرادة الشعب. لذلك الجمعة الجاية لازم المسلمين كلهم، وده واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم إقامة الدين. الناس اللي بيقول لك احنا عايزين نبقوا شهداء، الثورة وكانت الثورة ومنعتونا من الثورة ومنعتونا من مظاهرات كانت شهادة وباب شهادة، لا دلوقتي جات لك الشهادة ببينة، جات لك الشهادة واخد بالك بلا مواربة بلا شك ان انت خارج لنصرة دين الله، لإقامة دين الله المطالب بشريعة الله تبارك وتعالى وإقامة الحكم لله تعالى. يبقى الانسان حتى لو اصابه شيء في سبيل الله، حتى لو انسان مات في سبيل الله، هي مش توصل لكده ان شاء الله، لان المظاهرة دي سلمية، سلمية بمعنى اننا نطالب بهذه ارادة الشعب والوفو واللي ظهرت في التعديلات الدستورية، ان احنا عايزين تنفذن إرادتنا، ده اللي احنا عايزين إن شاء الله من جميع المسلمين في الجمعة القادمة. وشهر رمضان شهر كريم، وشهر رمضان شهر جهاد، مش شهر رمضان معناه احنا كنا قبل كده في شهر رمضان ما كنا بنمنع من العبادة برا المسجد من كذا وكذا، دلوقتي لا، بفضل الله ربنا وسع علينا، شهر رمضان شهر عبادة وشهر دعوة وشهر جهاد، نغتنم شهر رمضان في الدعوة إلى الله، وهذا وده جهاد. غزوة بدر كانت في شهر ايه؟ كانت في شهر رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. فحتى لو جه المسلمين يخرجوا جمعة بعدها او غيره في رمضان او غير رمضان، هذا كله من الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا ما أردت أن أقوله لإخوان المسلمين. وأما ما يتعلق بفقه الصيام فإن شاء الله أخونا الشيخ ياسر سيبين لكم ذلك إن شاء الله من خلال دروس المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.